بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. وقد ذكرنا أن الباري جل وعلا قد أطلق الوصف على المشرك قبل بلوغه القرآن، وإذا كان هذا قد وجد في زمن لا شك أن الجهل فيه أعم وأطم، فما بعد الرسالة من باب أولى وأحرى. وذكرنا آيتين والآيات كثيرة، ولكن ثم آيتان من أصرح ما جاء التنصيص على التسمية بكونه مشركا إذا وقع في الشرك. الآية الأولى وهي آية براءة، ومعلوم أن براءة من آخر ما نزل فهي مدنية، إذن الحكم ثابت ولم ينسخ. قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وعرفنا أن معنى الآية في الجملة: وإن أحد من المشركين الذين أمر بي بقتلهم أولا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. ثم قال: وإن أحد من المشركين استجارك، كما قال ابن السعدي رحمه الله تعالى، هذه الآية كالاستثناء من الآية السابقة، فأثبت الأسماء بل وأثبت الحكم وهو وجوب القتل فاقتلوا المشركين. ومنهم ممن قال فيهم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ودل ذلك على أن ممن دخل في الحكم سابق فضلا عن الاسم من لم يبلغه كلام الله تعالى. وقلنا معنى الآية: وإن أحد من المشركين طلب منك الأمان فأجره، أي أمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ذلك هذا أشبه ما يكون به بالتعليل الحكم السابق، فأثبت في هذا المقطع من الآية أن هؤلاء الذين سماهم مشركين بل وأمر بقتلهم أولا أنهم لا يعلمون، يعني قوم كما قال ابن جرير الطبري: قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة ولا يعلمون ما لهم من الإيمان بالله لو آمنوا وما عليهم من الوزن والإثم بتركهم الإيمان بالله. ونص الشوكاني رحمه الله تعالى على ذلك، حيث قال: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي بسبب فقدانهم للعلم النافع المميز بين الخير والشر في الحال والمآل. وكلمة المفسرين أطبقت على هذا المعنى، ولم أقف على مخالف معتبر ممن سار على منهج السلف الصالح في إطلاق الوصف كونه مشركا ولو لم يبلغه، لأن النص هنا واضح بين. حينئذ إذا نفي الوصف فقد رد نصا، لأن الباري جل وعلا سماه مشركا وأثبت أنه لم يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذن قبل ذلك لم يسمع فسماه مشركا. والآية الثانية هي آية البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم بين هذه البينة ما المراد بها: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فسماهم كفارا ومشركين ولم تأتهم بعد البينة، وهي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. والمعنى أنهم لم يكونوا مفارقين لكفرهم ولا منتهين عنه حتى تأتيهم البينة. إذن هاتان الآيتان كل واحدة منهما نص في أن من تلبس بالشرك فهو مشرك نسميه مشركا، ومن تلبس بالظلم نسميه ظالما، ومن تلبس بالكفر كذلك نسميه كافرا، ولا نزاع بين السلف في ذلك البتة، يعني لا خلاف بينهم البتة. وإنما وجد خلاف في هذا العصر الذي انتشر فيه الإرجاء والتجهم حتى التبس على الناس في هذه المسألة. ولذلك حكينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما سبق حيث قال: فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة يعني قبل البعثة، فالاسم يكون ثابتا ولا خلاف بين السلف في ذلك. فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول، ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها يعني قبل الرسالة. وكذلك اسم الجهل والجاهلية، يقال جاهلية وجاهل قبل مجيء الرسول. وأما التعذيب فلا، مسألة أخرى، إنما البحث في الأسماء هل يسمى مشركا أو لا. نقول نعم بإطباق قول السلف أنه يسمى مشركا. قال: وعلى هذا عامة السلف. وإذا قيل عامة السلف واتفاق السلف على ذلك هذا حكاية إجماع، فلم يعرف مخالف في ذلك البتة. وعلى هذا عامة السلف وأكثر المسلمين، وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن فيهما بيانا أن ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل، وإن كانوا لا يستحقون العقوبة إلا بالرسول. ولذلك أورد حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال، الحديث في صحيح: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال الصحابي: إن كنا في جاهلية وشر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استدلال به بالسنة، يعني يجمع مع النص السابق. إذن دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن كل من تلبس بالشرك فيقال فيه مشرك، ولا يجوز ألا يقال فيه ذلك، ولا يقال فيه مسلم. ولذلك قلنا فيما سبق حتى على القول الباطل أنهم يعذرون بالجهل، نقول لا يجوز له أن يسميه مسلما، بل يجب أن يسميه مشركا. ثم يقول المشرك قد يكون داخل الجنة وقد لا يكون، فيأتي به بدعة لم يسبق إليها البتة. إذن إن كنا في جاهلية وشر، هذا نص واضح بين سنة النبوية، يدل على أن تسمية ثابتة قبل الرسالة. فإذا كان ذلك قبل الرسالة فما بعد الرسالة والبعثة من باب أولى وأحرى أن يسمى مشركا. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد.